بالجلة عطاك المهل يقول ويطول جعل ربي على الطاعه يطول بقى يا هلا النادر اللي تملكون الفحول الحق باطل يا محمد خفا مع الحكا وان بغت كلام تعتمد هالعقول جنب طور قتل عالي مستوى اسود شكله